صفحة 137 يقول لما جد فيها خطأ. عبد الرحيم نور، نعم، يقول صفحة 128 لم يجد فيها خطأ، وصفحة 138 بياض. ها؟ وأنا ما حطيت السهم. نعم؟ طيب، أو ما سوي شيء إن شاء الله. طيب، هذا عبد الله الشريف، صفحة 126. الأسطر 7 11 13. الأسبوع همزة فوق. نفس الشيء. طيب 13. مكرر يحتفلون. أيهما يحتفل الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأنه به حصل تكرار. صفحة 136 الأسطر 11 7 4 كلها من أسفل. ها؟ لا، يقول 36 136 كمثل، لكن هو الترتيب جيد. 11 ثم ننزل 7 ثم ننزل 4. الجواب، المراد الصيام في شهر المحرم، هذا وجه، أو المعنى أن صيام شهر المحرم يعني الصيام المطلق، وأما المقيد فهو هذا هذا هذا أيه؟ طيب وش فيه؟ بعده؟ بعد 11؟ ها؟ فيما بين هذا الحديث وبين كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره. هل جواب أن مراد الصيام في شهر المحرم هذا وجه، أو المعنى أن صيام شهر المحرم يعني صيام المطلق، وأما المقيد فهو أفضل، وصيام شعبان مقيد لأنه لرمضان كالراتب. طيب خلاص، ما فيش كلام. 7. ومعلوم أن الرواتب أفضل من التهجد المطلق، فيكون أفضل الصلاة المطلقة الصلاة في الليل، لأنها كما قال الله عز وجل: إن ما شاء الليل فستهجد. ها؟ إن ما شاء الليل، همزة إن مكتوبة فوق تكتب تحت. 4. وأما الصلوات المقيدة في الرواتب وما أشبهها فإنها أفضل من صلاة الليل، يعني مثلا راتبة الظهر 6 ركعات، 4 قبلها وركعتان بعدها، وأيما أفضل؟ أن يصلي هذه الست أو يصلي 6 من جوف الليل؟ نعم يصلح. هذا آخر واحد، محمود خاتم، لا خادم، 124 السطر الثالث. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يحيل على شخص معين، لا يحيل، نعم، فكان إذا سئل عن مسألة وتوقف فيها أو لم يشأ الجواب قال: اذهب إلى العلماء، والسائل يدبر نفسه. نعم، يدبر نفسه، ما فيها ضمير، يوضع الضمير. صفحة 134 السطر الثامن. تقول رضي الله عنها كرهت. ها؟ تقول رضي الله عنها كرهت عبارة رضي الله. اي طيب، مكرر يحذف الثاني، والحمد لله رب العالمين. ها؟ أجل يحذف الأول أو يبقى رضي ويحذف رضي الثاني. نعم، ما في سؤال الآن، لابد أن نكمل. ما أدري سليم موجود؟